يمكنك أيضا لعلك تكون حافظا للقرآن كله ومجازا، لكن أحب أن أنبهك على أمر هو منتشر بين بعض من يعلم القرآن وبعض طلبة القرآن أيضا، وهو من الخطأ الشائع استعمال الشفتين في حرف الصاد. استعمال الشفتين في حرف الصاد، يعني لما تقول مثلا أص أص، انظر هكذا أصحاب أصابت أصاب، هذا الاستعمال للشفتين في حرف الصاد غير صحيح ومشوه لصوت حرف الصاد. الصاد كالسين كالزاي، كما نقول أس كما نقول أز، نقول أص، لأن هذه الثلاثة من المخرج نفسه. قال إمامنا الجزري رحمه الله: والصفير مستكن منه، أي من طرف اللسان، ومن فوق الثنايا السفلى. ولم يقل الشفتين، ولما تكلم عن الشفتين قال: للشفتين الواو باء ميم، ولم يقل صاد. فاستعمال الشفتين يعني في الصاد هو خطأ منتشر في بين، يعني أنا أعلم هذا الأمر لأنه منتشر حتى بين من يعلم القرآن، يقول أحدهم: اهدنا الصراط، هكذا ويزم شفتيه، أمر لا داعي له وتشويه لصوت الصاد. أص ص صو صي، كما نقول أس س سو سي، كما نقول أز ز زو زي. أما أص ص صو صي هذا تغيير لحرف الصاد وغير صحيح ولا صدى له في كتب الأئمة، وأغلب القراء المتقنين على خلافه.